إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته بيان الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها والعمل بها، وهي أن يعرف العبد ربه، وأنه هو الذي أوجده من العدم ونعمه بالنعم، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، وهو الذي أجرى الأنهار وفجر البحار، وأنه إليه المرجع والمآب. وأما الأصل الثاني فهو أن يعرف العبد دينه وهو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد، والانقياد لله رب العالمين بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك ظاهرا وباطنا، وإسلام الوجه والوجهة لله رب العالمين، والقلب والقالب لله رب العالمين وحده لا شريك له، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الأصل الثالث الذي يجب على العبد المسلم معرفته والعمل به فهو معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على العبد المسلم أن يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا عرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المعرفة أورثته تلك المعرفة حبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقيادا وإسلاما للزمام لأمره ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحاكم فيه والمصرف لأحواله في حياته في حركاته وسكناته، ويصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما بين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي هذا الحديث العظيم أصلان، فأما الأصل الأول فهو بيان أن المعجزة التي من الله رب العالمين بها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعجزة الكبيرة الباقية الخالدة، هي هذا الوحي القرآن الكريم الذي أوحاه الله رب العالمين إلى محمد عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل أرسله الله رب العالمين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأيده الله رب العالمين بمعجزة باهرة يتحدى بها القوم الذين أرسله الله إليهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة كما بيّن القرآن العظيم في محكمه كثيرا من المعجزات التي أجراها الله رب العالمين على أيدي من سبق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين مثل ما آتى إخوانه من السابقين من المرسلين جميعا، فما من معجزة من المعجزات التي أعطاها الله رب العالمين نبيا قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ولديك فيما هو مأثور صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أجل منها. فإن الله عز وجل لما خرج موسى عليه السلام بقومه فرارا من فرعون وملئه واعترضهم البحر أوحى الله رب العالمين إلى موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه هذا البحر الذي أمامه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وجعل الله رب العالمين أرض البحر يبسا لا تبل منها قدم ولا تخوض في وحلها رجل إنسان، فعبر موسى عليه السلام بمن معه ونجاه الله رب العالمين من فرعون وملئه. انشق البحر لعصا موسى عليه السلام، وهذه آية مائية أرضية، فمثلها يكون بقدرة الله رب العالمين وبحوله وطوله، وهي معجزة لا تكون لأحد، فلا تبطل معجزات الأنبياء بمرورها، ولكن أوان إعجازها هو الذي ينقضي. وأما المعجزة التي أنعم الله رب العالمين بها على أي نبي من الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنعم بها على محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية التي يشاهدها الأقوام الذين يبعث فيهم الرسل ويرونهم بأعينهم ويشاهدونهم بأبصارهم، فهذه المعجزات لا تنقضي بإعجازها، وإنما ينقضي وقتها ويظل إعجازها باقيا إلى يوم الدين. فإن الله رب العالمين أجر المعجزة على يدي عيسى عليه السلام بإحياء الموتى، شاهد ذلك من شاهده ممن عاصره، وانقضى الأمر بتلك المشاهدة غير أن الإعجاز ما زال باقيا، فلن يقدر لبشر ما دامت السماوات والأرض أن يحيي الموتى بحال أبدا. انطلق البحر لموسى عليه السلام وهو آية أرضية كونية لا سماوية، غير أن الله رب العالمين أجرى على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإعجاز ما هو أبلغ. فانشقت الآية السماوية التي تسبح في هذا الكون الهائل العريض، وانشق القمر لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القمر وقد انفلق فلقتين على الجبل، يراه أهل مكة بأعينهم التي تدور في محاجرها في رؤوسهم. ويأتي الناس في هذا الزمان الذي نعيش فيقرر بعض المشتغلين بالآثار في الصين والهند وما أشبهها أنهم قد وجدوا بعض الحجارة الأثرية، وقد كتب عليها أنه في ليلة كذا من سنة كذا حدث أمر هائل عظيم أرخوه على تلك الحجارة بوسائل كتابتهم في أيامهم. فإذا ما رجع التاريخ الذي دون على تلك الحجارة وجد هو بعينه ذلك التاريخ الذي يعود إلى أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما نحتاج إلى أمثال هذه الإثباتات، وإنما نصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه كتابا وسنة، وحيا متعبدا به متلوا أو وحيا منزلا على قلب محمد بلفظ محمد وهو السنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جلت قدرته آتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات الحسية ما يشبه كل ما آتاه الأنبياء والمرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحجر قد انفجر بضرب موسى إياه بعصاه وخرج الماء منه، فإن الحجر مظنة خروج الماء منه، إلا أنه لا يكون على هذا الإعجاز خاضعا لضربة عصا، فهو معجزة لموسى عليه السلام. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبع الماء من لحمه الحي، فيخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الله رب العالمين قد أحيا على يدي عيسى عليه السلام إعجازا ومعجزة بعض الموتى، فإن الله عز وجل أحيا بكتابه الذي أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأموات ما لا يحصى. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبين ربنا جلت قدرته أن الناس كانوا أمواتا قبل أن يأتي محمد بهذا القرآن العظيم، وكل من صدف عن الكتاب العزيز فهو ميت لا روح فيه، لأن الله جلت قدرته بيّن في محكم التنزيل أن الذي آتاه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو القرآن. آتاه الله رب العالمين القرآن وهو روح كما بيّن ربنا الرحيم الرحمن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا يمس الموات فيحييه، ويقبل بنوره على ظلمات ما في القلوب فيبددها تبديدا، ويغزو بالرحمة والرأفة والحنان كله والرأفة كلها قلوبا غلفا فيفض عنها أغلالها، ويغزو أعينا عليها الغشاوات فيزيلها، ويحيي الله رب العالمين بهذا الكتاب العزيز من كان ميتا، يحيي الله رب العالمين به موات القلوب، فأحيا الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأموات ما لا يحصى. ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله من الآيات أي من المعجزات المتحدى بها ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنا عند سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مات سعيد بن جبير يوم مات، وما أحد على الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه. كنا عند سعيد بن جبير رضوان الله عليه، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن سعيد بن جبير هذا رضي الله عنه وأرضاه له قصة عجيبة مع الطاغية الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي تولى إمرة العراق في 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان عليهم بأسا وكربة وبلاء وابتلاء من الله رب العالمين. ثم إنه قبل أن يموت بأيام طلب هذا التابعي الجليل الذي ورث علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، طلب سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، فأتى به الجنود بين يدي الحجاج، فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بسمه وعكسه. قال سعيد بن جبير: قال بل أنت شقي بن كسير. قال: أمي كانت أعلم باسمي منك. قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو أعلم أن ذلك إليك لاتخذتك إلها أعبده من دون الله رب العالمين. فقال له: لم لا تضحك؟ قال: وكيف أضحك من هو مخلوق من طين والطين تأكله النار؟ قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب بعد. وطمع الحجاج فيه أن يغريه، فأمر بالذهب واللؤلؤ والياقوت فأحضر بين يديه. فلما نظر إليه سعيد رضوان الله عليه أقبل على الحجاج فقال: يا حجاج، إن كنت أعددت هذا من أجل أن تفتدي به من فزع يوم القيامة، فاعلم أنه لن ينجيك من فزع يوم القيامة شيء، وأن الدنيا إذا ما جمعت فلم تكن طيبة كانت على صاحبها وبالا. فأراد الحجاج أن يغيظه رضي الله عنه، فأمر بالأعواد فضرب عليها، وأمر بالقيام فعزف الموسيقى، وبالأبواق فنفخت، فبكى فقال: ما يبكيك؟ أهو الطرب؟ أهو اللهو؟ قال: بل هو الحزن. أما الأعواد فصنعتموها من أشجار قطعتموها بغير حقها، والله سائلكم عليها وعنها يوم الدين. وأما هذا الذي تنفخون فيه من أبواق فذكرني يوم النفخ في الصور يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأما الأوتار التي ضربتم عليها هذا الضرب بعزف الموسيقى فإنما اقتطعتموها من أمعاء شياه أخذتموها بغير حقها والله سائلكم عنها يوم الدين. قال الحجاج اخرجوا به عني فاقتلوه. فقال له سعيد رضوان الله عليه يا حجاج اغفر لنفسك فأيما قتلة قتلتني إياها قتلك الله رب العالمين مثلها يوم الدين. قال الحجاج اخرجوا به فاقتلوه. فلما خرجوا بسعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ضحك وهو مسوق إلى حتفه إلى شهادته رضوان الله عليه. فأخبر الحجاج بضحكه فقال ردوه علي فرد عليه. فقال ما يضحكك؟ فقال قولة فذة جامعة. قال يا حجاج عجبت من جراءتك على الله ومن حلم الله عليك. عجبت من جراءتك على الله ومن حلم الله عليك. فقال الحجاج اقتلوه. فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج بغلظته وفظاظته حولوا قفاه إلى القبلة. فقال سعيد رضوان الله عليه فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال كبوه على وجهه على الأرض. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اذبحوه. قال أما إني لأشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم لا تسلطه على احد يقتله بعدي. ثم ذبح سعيد رضوان الله عليه. ولم يمض على الحجاج بعدها الا 15 يوما ثم قتله الله رب العالمين. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنا عند سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي سقط البارحة في صفحة السماء؟ فقال حسين أنا رأيته. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدرت. يحترز أن يظن سامعه أنه كان ساهرا في ذلك الوقت مصليا لله رب العالمين ولم يكن كذلك قد فعل. فاحترز حتى لا يدخل الرياء ولا النفاق على قلبه وبين العلة التي لأجلها كان ساهرا في جوف الليل الآخر. فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت يعني استرقيت يعني طلبت الذي يرقيني من هذه اللدغة التي لدغت. قال فما حملك على هذا الذي صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال عمن؟ قال عن بريدة بن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رواية أنه موقوف على بريدة وفي رواية يرفعه بريدة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية يرتقيها الإنسان إلا من عين أصابته فعانه عائن كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال أهل الحسد. وفيها الحديث المعروف الصحيح أن رجلا كان يغتسل في حائط أي في بستان له فمر رجل على هذا الحائط على هذا البستان فنظر من خصاص شجره فرآه، وكان المغتسل حسر الجلد جدا، فنظر الرجل إليه فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فعانه فوقع لساعته، فحملوه صريعا فوضعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل العائن في المعيون قتلا له، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم أمر هذا العائن الذي حسده بأن يغتسل له، ثم أتي بماء غسله فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم على المعيون، فقام كأنما نشط من عقال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى عند حدود ما علم. ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي ولا أحد معه. ثم رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذه أمة موسى. قال: ثم رفع لي سواد عظيم فسد الأفق، ثم رفع سواد عظيم فسد الأفق أي المقابل، فقيل: هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل منزله، فأخذ أصحابه يتكلمون، قالوا: هؤلاء 70 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الألوف، إنما هم من الذين ولدوا على الإسلام ولم يمارسوا الكفر قبل، وقيل: هؤلاء الذين هاجروا مع النبي بدءا، واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه: تدري من هم هؤلاء الذين ذكر الله رب العالمين لنبيه أنه يدخلهم من أمته الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ في رواية: أن وجوههم كالقمر في ليلة البدر، وأنهم على قلب رجل واحد. وفي رواية: لأبي بكر عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهي رواية صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طمعا في رحمة الله رب العالمين وحرصا على أمته ما يبلغ 70,000. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد الزيادة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: فاستزدت ربي فزادني. في رواية: مع كل 70,000، فأصبحوا 70,000 في 70,000. وفي رواية لأبي بكر رضوان الله عليه، وهي صحيحة عند أحمد في مسنده، أن مع كل واحد من 70,000 الأولى 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال هؤلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وكان من أجمل الرجال وجها رضوان الله عليه، وهو فارس من فرسان العرب الكبار رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: انت منهم. فقام ثان فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش. وهذا لا يعني ان الثاني ليس منهم، بل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد برحمته ورافته أن يسد باب الطلب حتى لا يتتابع الأصحاب رضوان الله عليهم، فيطلب كل منهم هذا المقام، وربما كان فيهم رضوان الله عليهم من لا ينال مثل هذا المقام، ولا نظن ذلك لأنهم من الأصحاب الكبار الذين بذلوا، ومقام الصحبة لا يعدله شيء رضوان الله عليهم أجمعين. فلا يريد النبي الكريم الرفيق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجرح قلب مسلم بحال أبدا، فسد الباب وقال: سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بحال، بل هم متوكلون على الله رب العالمين. وأما إذا أتتهم الرقية من غير طلب منهم فلا يحجبهم ذلك أن يكونوا من يكتوون، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشفاء في ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها شربة عسل وشرفة محجم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وكي بنار وأكره الكي. فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكروها. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة التوكل على الله رب العالمين وحده، ولا يكتوون ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، وإنما يمضون إلى أمورهم بعزم وعزيمة متوكلين على الله رب العالمين. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القانون الجامع فقال: وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. في هذا الحديث بيان منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن الله عز وجل قد جعل أمته شطر أهل الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، الحديث القدسي الذي ينادي فيه الله رب العالمين يوم القيامة: آدم يا آدم أخرج بعث النار. في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله الذي يرجو فيه رحمة ربه أن هذه الأمة هي شطر أهل الجنة، يعرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف بسيماهم غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الموقف من الأمم بالنور الذي يخرج من وجوههم، وبالنور الذي يحجل أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة رضوان الله عليه فهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون تكون هذه الإطالة للغرة بكثرة الوضوء بتتابعه مرة من بعد مرة، وتحتمل أن تكون بإسباغ الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرما لا يعلمه إلا هو، وهو وحده الذي أخبره الله رب العالمين دون الأنبياء والمرسلين أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبر بذلك. أخبره الله رب العالمين بذلك صراحة. ولذلك ولأنه لم يتحصل على هذا الإخبار بهذا التقرير أحد من الأنبياء والمرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو في حديث الشفاعة العظمى عندما يفزع الناس إلى الأنبياء والمرسلين من أول آدم إلى عيسى كلهم يذكر ذنبا، فأما آدم فيقول أكلت من الشجرة، فاذهبوا إلى نوح فنوح يقول دعوت على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم فإبراهيم يقول وموسى، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها إذا ما وصلت إلى عيسى قال اذهبوا إلى محمد إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يذكر عيسى لنفسه ذنبا، كلهم يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. والدعاء يومها من الأنبياء والمرسلين قبل غيرهم ممن يأتي بعدهم منزلة ومرتبة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. إن لنبيكم صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا وحوضا موروضا، ولياء الحمد بيده، كل الأنبياء من أول آدم إلى عيسى عليهم السلام كلهم كل الأنبياء تحت لواء محمد، فهو صاحب اللواء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويقيدها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لأنه في الدنيا يتنازع الناس في السيادة، وربما غلب غالب على الوجود فأثنى الناس عليه بالسيادة رغبا ورهبا، وأما يوم القيامة إنما الناس إذا ما تنازعوا الملك ها هنا تركوه هناك. ولذلك يقرر الله رب العالمين الخلائق يوم الدين لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، لا إله غيره ولا رب سواه، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من المعجزات، له من الآيات الحسيات والدلائل البينات ما يعجب منه المرء للوهلة الأولى وهي دائما حمقاء، فإذا ما علم أنه مؤيد من الله من صاحب القوى والقدر زال العجب والعجب. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعنا الله رب العالمين وإياكم معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وقد نظر الله رب العالمين في قلوب الخلق أجمعين فما وجد قلبا أطهر ولا أزكى ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، اختصه الله رب العالمين والرفعة وجعله صاحب المقام المحمود وجعله صاحب الوسيلة، وهي مقام في الجنة لا ينبغي إلا لعبد واحد يقول فأنا أرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله رب العالمين بكرامات معجزات باهرات بينات لا يماري فيها إلا زائغ الفهم والفكر والعقل، ودونك المعجزة الباقية إلى يوم الدين، وهذا القرآن العظيم الذي حار فيه الخلق أجمعون الذي من الله رب العالمين به على البشرية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دونك هذه المعجزة الباهرة الناظرة المطلة على كل قرن كمثلها الشمس وهي هات، فهذا كلام الله رب العالمين، والشمس من خلق الله رب العالمين، وأما القرآن فصفة، الكلام صفة من صفات الله رب العالمين سبحانه. وشتان بين ما هو لله ومن الله وبين ما هو من خلق الله رب العالمين. هذا القرآن العظيم، من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله رب العالمين. هذا القرآن الذي أصبح اليوم نسيا منسيا واتخذه القوم مهجورا، فلا يتلونه إلا في كل عام مرة في أحسن أحوالهم وأعدلها، ولا يقرؤونه ربما في العمر مرة، وربما لا يحفظون إلى اليوم. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لا يحفظ الفاتحة التي لا تصح الصلاة بدونها على وجهه، كثير منهم لا يحفظون الفاتحة التي لا تصح الصلاة بدونها، لا يحفظونها على وجهها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيد الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرة الحسية أيضا، فإن الله عز وجل أجرى على يد عيسى عليه السلام إبراء الأكمة، وهو الذي ولد أعمى لا يبصر، فأبصر بحول الله وقوته بإذن الله معجزة أجراها الله على يد عيسى عليه السلام. وأما نبيكم صلى الله عليه وسلم فيأبى الله رب العالمين إلا ما هو فوق هذا كرامة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قتادة رضوان الله عليه في يوم أحد خرجت عينه من محجرها فسالت على وجنته، خرجت عينه، والعين في جملة تركيبها وفي معظمه سائل لا تزيد وبضعة تراكيب، ولكنها في معظمها في تكوينها الحجمي الأكبر سائل، فسال سائلها وسالت عينه على وجنته، فقال الأصحاب اقطعوها، وقال بعضهم بل اعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانها فكانت أصح عيني. يقول فكنت بعدها لا أدري أي عيني التي أصيبت، لما تطاول الزمان به حيا كان لا يذكر هل هي العين اليمنى التي ردها النبي أم هي اليسرى. وردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا يردها بحوله وصوله بل بحول الله رب العالمين، لأن النبي هو صاحب مقام العبودية المتفرد، فلا تجد عبدا لله بالحقيقة فوق محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن الله رب العالمين لما مدح صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن، في موطن الدعوة وهو موطن جليل، لم يصفه إلا بمقام العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لم يقل ولما قام رسول الله ولا حبيب الله ولا خليل الله، وإنما قال قام عبد الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بمقام العبودية الذي لا يشركه فيه على التحقيق أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو العبد لله حقا. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تواضع جم وخلق فاضل عظيم، كيف لا وقد مدحه الله رب العالمين فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أطراف عباد الله مما ينبغي أن يعرفه المسلم من حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمور مجملات لا تحتمل تفصيل زمان قليل، وإنما يحتمل تفصيلها زمان طويل طويل. والكلام في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله لا يفنى، إنما هو البحر فحدث بل كمثله البحر، وإن كانوا قد قالوا في البحر فحدث عن البحر ولا حرج، فكيف بمن مثله البحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحبوه بجماع قلوبكم، وأسلموا له أزمة أنفسكم وأرواحكم، وأقبلوا على شرعه فاعرفوه، وعلى منهجه فاتبعوه، والزموا صراطه تفلحوا. نسأل الله لنا ولكم ذلك، إن الله عز وجل هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجمع بيننا وبين النبي كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، واوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في الفردوس الاعلى من الجنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن الخصب قد عم، وإن الفتن قد كثرت، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم، أسرفنا على أنفسنا وأنت الغفور الرحيم، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا وارحمنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا صبر لنا على مس النار، فاجعل بيننا وبين النار حجابا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعلنا عليك من المتوكلين، اجعلنا عليك من المتوكلين، اجعلنا عليك من المتوكلين. اللهم اقبل بقلوبنا عليك، اللهم اصرف قلوبنا اليك، اصرف قلوبنا اليك، اصرف قلوبنا اليك، اصرف قلوبنا اليك، اصرف قلوبنا اليك. اللهم قد هديتنا الى الدعاء بمنك، فلا تحرمنا الإجابة يا كريم، هذا الدعاء فمنك الإجابة. اللهم إن هذا هو الدعاء ومنك الإجابة، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا، فإنا من عبادك الذين عادوا إليك، هدنا إليك، هدنا إليك، هدنا إليك، أنبنا إليك، أنبنا إليك، رجعنا إليك، تأكلنا عليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك. أحسن لنا الخواتيم، أحسن لنا الخواتيم، أخرجنا منها على اليقين، على الإيمان الكامل يا كريم، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ثبتنا عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. أعطنا ولا تحرمنا، أصلنا ولا تخضعنا، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا يا الله. اللهم أعزنا ولا تذلنا، وأحسن لنا عواقب أمورنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، واسلل سخيمة صدورنا، وطهر قلوبنا، وطهر أرواحنا، وتب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا. نعوذ بك من عذاب في النار، ومن عذاب في القبر. اجعل قبورنا من روضات الجنات، ولا تجعلها من حفر النيران. اجرنا من عذاب القبر وفتنة القبر ومن عذاب النار. خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. احرس الحسنى بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل وسلم على محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.